هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. مفيش فايدة يا خالتي. أنت هتقعدي توهمي نفسك يا حميدة؟ ده أنا بعت له رسالتين في الإذاعة. يمكن يا بنتي ما سمحش الراديو. ما أقدرش ما أزرعكيش، وإذا قلتلك لو بكرة كبرتي ما حقطفكيش ما تصدقنيش. قالوا من فين بتعيش يا جنايني؟ قلت بعيش من وردي لما يفت يضحك عطر وينفش ريش. بين مختلف قادة الجيش هناك قائد يبرز فيهم، أحد صناع النصر، الجندي المجهول، المشير أحمد إسماعيل. وأدي عايز تكتب المؤخر؟ أدي يا سهير. على أي حال دي حاجات كلها شكليات في الورقة، المهم بس انك تكتب حاجة تليق بمركز العيلة ومركز بابي. اليوم نحتفي ونحتفل بعيد النصر على العدوان الثلاثي عام 1956، وقد احتفلنا به في حلقات نوفمبر الماضي، وعرضنا لكفاح الشعب المصري ضد عدوان شاركت فيه 3 دول، وعرضنا صور البطولة التي أظهرها شعب مصر في كل محافظات القناة خاصة بورسعيد، حتى انتصرت مصر ودحرت العدوان وخرج من بلادنا وعاد السلام يا نيل. عاد السلام يا نيل، عاد الكفاح المجيد، يا شعب حر أصيل، خلي السلاح في الإيد. افرح وكبر، افرح وكبر، عاد السلام السلام يا نيل، عاد السلام السلام يا نيل، عاد السلام السلام يا نيل، عاد السلام السلام يا نيل. مستمعينا الأعزاء، واستكمالا لهذا الاحتفال بعيد النصر، نستمع الآن إلى الصورة الغنائية انتصار السلام، تأليف طاهر أبو فاشا، ألحان محمود الشريف، إخراج أنور المشري، ومدتها 16 دقيقة. أنور المشري يقدم انتصار السلام. انتصار السلام انتصار السلام برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، موسيقى وألحان محمود الشريف. وانت؟ انا مكاني هنا يا حميدة. احنا ما نسيبش بورسعيد. ابو المعاطي، ما انت شايفة المراكب كلها اطفال ونسوان؟ الرجال ايه ما يسيبوش البلد؟ الدقايق اللي انا وقفها معاكي غالية ولها تمن وحساب. اشوف وشك بخير يا حميدة. ابو المعاطي، اشوف وشك بخير يا حميدة. محمد حسن الحديدي يطمن أقاربه في عزبة البرج، ومن الرئيس علي الزيدي إلى العائلة: نحن بخير

ما تدفيش جسمي في الشمس الدافية وفي النسمة، ما ترقصنيش، وشي يلمع في الضوء وامشي على بساط أخضر نباتات وحشيش، يحسدني الطفل ويتمناني العاشق. ارمي البذرة، إذا كنت في صدر العاشق ما حترشقنيش، يا تسيبني أعيش يا بلاش ما تطلعنيش، وما توهبنيش العمر إذا كان العمر حيبقى وفجأة ما أقدرش أعيش. ليك أحلامك فرحك، لي أحلامي فرحي، فرحك ممكن ما يفرحنيش. قبل ما ترميني جاوبني ما تخوفنيش، وبدل ما أرقص من الفرحة أرقص من الرعب، ما تفزعنيش. يبقى ضو الشمس يصفر ورقي والنسمة ما ترعشنيش، وما فيش قدامي طريق تاني يا جنيني، ما فيش. من دلوقتي إذا كنت حتزرعني اوعدني ما تقطفنيش، وإذا كنت ضروري حتقطفني ما تزرعنيش. رد الجواب: ما أقدرش ما أزرعكيش، وإذا قلتلك لو بكرة كبرت ما حقطفكيش ما تصدقنيش. قالوا من فين بتعيش يا جنيني؟ قلت بعيش من وردي لما يفتح يضحك عطر وينفش ريش. اتزرع يا وردة وبقي وردة ما تحزننيش، عمر الوردة عشان نفسه ما بيعيش، بيعيش علشان يدي، عمر الورد ما كان ياخد ولا يديش. وإذا حتى رميتك ما طلعتيش حزعل من نفسي ومنك، ومفيش قدام الورد غير إنه يبقى ورد عشان ده يموت ويعيش، على صدر العاشق في كتابه، على قبر الميت في إيدين أصحابه، قدام رجلين الجيش فيه وردة أكبر من الورد ومن الأرض ما تندهشيش. الإنسان اللي إن عاش فيه الحب الدنيا تعيش، وإن مات فيه حسه تبقى الدنيا مفيش، وإنتي معمولة عشان الحب في قلبه يعيش، والذكرى تعيش فرحته بالدنيا وبكرة تعيش. حرميكي وحتطلعي وحتكبري وحمد إيدي عليكي، وساعتها ما حتتضايقيش، الحب الصافي اللي في قلبين شابين حتموتي على بابه لأجل يعيش، ذكرى الصاحب حتموتي عشانها لأجل في كل قلوب أصحابه تعيش، وتموتي زي ما بيموتوا الميات في الجيش علشان الشعب يعيش. سيبك مني المسألة أكتر من لقمة عيش. الجنيني. كتب هذه الحلقة عبد الرحمن الأبنودي. إلى اللقاء غدا مع رسالة أخرى في برنامج بعد التحية والسلام. فتح الله الصفتي. مستمعينا الأعزاء، رحل المشير أحمد إسماعيل قائد حرب العبور يوم 25 ديسمبر عام 1974، وهذا برنامج خاص من إنتاج الشؤون المعنوية للقوات المسلحة عن المشير أحمد إسماعيل، مدته ربع ساعة. بين مختلف قادة الجيش هناك قائد يبرز فيهم، في مواقف تصنع لنا الرجال من خلال بطولات وإنجازات. قائد حكيم حافظ على الوفاء، فرفع لكل مصري رأسه في كبرياء. قائد ستبقى ذكراه عالقة في الوجدان، أحد صناع النصر، الجندي المجهول، المشير أحمد إسماعيل. إن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة. ثقتنا في قيادتها التي خططت. في فبراير عام 1974 وبعد أن تحققت معالم النصر العظيم، كان تكريم قادة القوات المسلحة صانع هذا النصر، وفي مقدمتهم الرجل ذو التاريخ العسكري العريق والذي تحمل مسؤولية القيادة في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وهو الفريق أول أحمد إسماعيل الذي تم ترقيته في هذا التكريم إلى رتبة المشير، والذي وقف في مهابة وتواضع شديدين ليحيي شعب مصر ممثلا في نوابه، حيث كان الشعب المصري هو أحد صناع النصر بوقوفه خلف قواته المسلحة. والمشير أحمد إسماعيل كأي قائد منتصر في حرب كبرى عاش من أجل هذه اللحظة التي تسجل اسمه وتاريخه بحروف من نور، وهو الرجل الذي عشق العسكرية المصرية وجاهد من أجل أن يكون عضواً فاعلاً فيها وتحقق له ما أراد. ولد أحمد إسماعيل في حي عابدين بالقاهرة عام 1917 في أسرة عسكرية منضبطة. حصل على البكالوريا الثانوية العامة حالياً عام 1934، وتقدم للالتحاق بالكلية الحربية ولكنه لم يوفق. التحق بعدها بكلية التجارة وكرر المحاولة مرتين بعد ذلك حتى تم قبوله بالكلية الحربية الملكية عام 1937، وتوطدت العلاقة بينه وبين الطالب محمد أنور السادات الذي سبقه للالتحاق بعد عام واحد، كذلك مع الطالب جمال عبد الناصر زميل الدفعة. تخرج الملازم أحمد إسماعيل عام 1938 وانضم لسلاح المشاة وبدأ حياته ضابطا في الكتيبة الرابعة في منطقة منقباد، حيث كانت بداية تعرفه على القائد المصري العظيم عزيز المصري. ثم تدرج في المناصب القيادية وحصل وهو برتبة رائد على بعثة تدريبية أوائل عام 1948 في دير ياسين بفلسطين، والتي كان الاحتلال البريطاني قد أنشأ فيها مدرسة عسكرية. ثم في بعثة إلى إنجلترا عاد منها ليشارك في حرب فلسطين، ثم يلتحق بكلية أركان الحرب ويتخرج منها عام 1950 وترتيبه الأول على دفعته، ويعمل مدرساً بها حتى قيام ثورة يوليو عام 1952 ليتولى قيادة إحدى كتائب المشاة. ونظراً لانضباطه ومعلوماته العسكرية المتميزة، فقد اختير عضواً في مفاوضات الجلاء عام 1954، ثم عضواً في إتمام صفقة الأسلحة الشرقية عام 1955، كما كان أحد القادة الذين وضعوا أسساً لبناء قوات الصاعقة المصرية بنهاية عام 55، وشارك في حرب العدوان الثلاثي على مصر كقائد لكتيبة مشاة وأبلى فيها بلاء حسن. مع إجراء عمليات تطوير القوات المسلحة في أعقاب العدوان الثلاثي، سافر العقيد أحمد إسماعيل للالتحاق بالأكاديمية العسكرية في الاتحاد السوفيتي ليعود عام 1958 ليتم اختياره ككبير للمعلمين في الكلية الحربية عام 1959 من أجل تطوير الدراسات العسكرية لكي تتناسب مع العقيدة العسكرية الجديدة. واستمر حتى عام 62 عند ترقيه إلى رتبة اللواء وتعيينه قائداً لإحدى تشكيلات المشاة، ثم إلى قيادة القوات البرية عام 64 والتي ظل بها حتى حرب يونيو 67، حيث أحيل للتقاعد ضمن قائمة لقيادات كبيرة أعيد بعدها للخدمة في ظرف 48 ساعة فقط كرئيساً لهيئة التدريب ثم قائداً للجبهة اعتباراً من أول يوليو 67، لكي تظهر كفاءة هذا القائد في تحقيق المعادلة الصعبة التي تتكون من بذل الجهد في إعادة بناء القوات المسلحة ورفع الروح المعنوية لها والحفاظ على الأراضي غرب القناة ومنع العدو من الاقتراب منها، كذلك بناء مسرح العمليات على أسس علمية وتدريب القوات انتظاراً لتحقيق النصر. في نفس السياق الحفاظ على أمن الشعب في منطقة القناة وتنظيم عملية نقل حوالي 1,000,000 فرداً من مدن القناة إلى داخل الوادي، وهي عملية في منتهى الصعوبة. ولم تكن تمضي ساعات أو أيام قليلة على مسؤوليته كقائد للجبهة حتى اندلعت معارك رأس العش، حيث كانت توجيهاته قاطعة على منع العدو من نيل أي حبة رمل جديدة، كذلك معارك 14 و15 من يوليو، حيث كان إصراره على الدفع بالطيران المصري لمساندة القوات البرية ولكي يتم إزالة الحاجز النفسي للقوات المسلحة تجاه العدو، وكان له ما أراد. وفي إبريل عام 68 تولى اللواء أحمد إسماعيل رئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة ليعمل مع الفريق عبد المنعم رياض رئيس الأركان في هذا التوقيت للتخطيط لتنشيط الجبهة ومنع العدو من إقامة حصون على الضفة الشرقية للقناة، وهي العمليات التي بدأت في 8 من مارس عام 69، حيث استشهد الفريق عبد المنعم رياض في اليوم التالي. وتولى الفريق أحمد إسماعيل مسؤوليته الجديدة كرئيس لهيئة أركان حرب القوات المسلحة وليكمل المسيرة. إلا أن نجاح العدو في تنفيذ إغارة في منطقة الزعفران على البحر الأحمر وخطف رادار أدى إلى إحالة الفريق أحمد إسماعيل إلى التقاعد، وتحمل الرجل المسؤولية بشجاعة، وكان لديه الإحساس أنه سوف يعود يوماً لاستكمال مسؤوليته في تحرير تراب مصر الغالية. وقد حدث هذا فعلا عندما استدعاه الرئيس محمد أنور السادات في مايو 71 بعد ثورة التصحيح ليكلفه بمهام مدير المخابرات العامة، وهي مسؤولية تعادل مسؤوليات القيادة الكبرى في القوات المسلحة. في السياق نفسه فقد كانت خطوة رئيسية ليكلفه الرئيس السادات في 24 من أكتوبر من عام 1972 بتولي مسؤولية القائد العام وزير الحربية من أجل الإعداد لنصر أكتوبر المجيد. وهنا كانت سمات القائد وبصماته ظاهرة تماماً في الإعداد والتخطيط للحرب، والذي اتسم بالسرية المطلقة والجهد من أجل الحفاظ على كل قطرة دم من أبناء مصر والفكر المتقد لكي تنفذ المهام بفاعلية وحسب، إلى جانب مسؤولية التنسيق مع الشريك الرئيسي في الحرب وهي سوريا الشقيقة. وكانت أهم إنجازات الرجل هي الثقة في مصر، عندما وقف أمام مجلس الوزراء بحضور الرئيس السادات في آخر سبتمبر ليقول: سوف نخوض حربا واثقين فيها من النصر. وعندما كان يكثف زياراته للجبهة ويذكر للضباط والجنود أن العسكرية المصرية لم تعرف يوما الهزيمة ونحن قادرون على تحرير الأرض المغتصبة، وفي نفس السياق هو صاحب نظرية تحرير الأرض على مراحل طبقا لإمكانيات القوات المسلحة، حيث كان الاتحاد السوفيتي يحجب معظم الأسلحة المتقدمة لذلك. فقد أطلق الفريق أول أحمد إسماعيل نظرية التطوير الذاتي وشجع كل فكرة تؤدي إلى تحقيق الهدف، وكان حريصا على تحقيق المفاجأة، حيث إنها الوسيلة الوحيدة في هذا الوقت التي تؤثر تأثيرا مباشرا على إدارة الطرف الآخر للحرب، خاصة في بدايتها. وكنا نحتاج إلى تعطيل العدو لساعات حتى نثبت أقدامنا شرق القناة ثم ندير حربا متكافئة، وهو ما حدث فعلا. فقد التزم القادة بما وضعوه وتدربوا عليه، لذلك كان النصر المبين. ومع الجهد الهائل وبعد تحقيق النصر المبين، فقد داهمه المرض القاتل وتحامل القائد على نفسه، ولكنها مشيئة المولى سبحانه وتعالى أن تصعد روحه الطاهرة إلى باريها في 25 من ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 57 عاما، حيث ودعته الجماهير في جنازة مهيبة. رحم الله المشير أحمد إسماعيل، فقد عاش بطلا وضحى من أجل مصر، قد أشرف معركة في العصر الحديث، وترك لنا آثارا علمية ونظما قيادية تفخر بها القوات المسلحة، والأهم من ذلك فقد اقترن اسمه بنصر أكتوبر المجيد. والخير كل الخير لمن يزرع الخير ويرعى القيم ويحفظ الوفاء. فجر يرفع فيه كل مواطن رأسه في كبرياء، ويحني فيه الحاكم رأسه طاعة للشعب بعد أن أصبحت القيادة فيها. مستمعينا الأعزاء المتأهبين لاستقبال نسمات الفجر الندية، رحلت الفنانة إحسان القلعاوي يوم 31 ديسمبر عام 2008، ونحتفي بذكراها الآن من خلال حلقة من برنامج ألوان من الحب. موضوع الحلقة اتجوز الشغالة على إنها الهانم، تأليف أنور قزمان، إخراج فايز حلاوة، تمثيل عمر الحريري، إحسان القلعاوي، حسن البارودي، مدتها نصف ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم هذا البرنامج. ألوان من الحب. ألوان من الحب، برنامج يخرجه لكم فايز حلاوة. ترارارام ترارارام تراريرام. ده رأيي يا سي جميل، انت ما فيش حاجة عندك غير الكلام في التليفون طول النهار يا اخي، انتبه لشغلك. طب ما احنا بنشتغل يا اخي، واحنا مبطلين شغل. فين هو الشغل ده اللي انت بتشتغل ده؟ انت ما بتسيبش سماعة التليفون طول النهار دقيقة واحدة. ما تقول لي يا اخي، ايه كل الناس اللي انت بتعرفهم دول؟ مين دول اللي انت بتطلبهم وتكلمهم؟ اما انت على نياتك صحيح. يعني ايه؟ يعني انت انتيكة يا سي صلاح، حقهم يحطوك في المتحف. ليه بقى يا؟ علشان فاكر اني بعرف الناس اللي بطلبها في كل النمر دي. عجيبة يا ولا عجيبة ولا حاجة يا اخي، انت مش شايف دليل التليفون اللي قدامي؟ امال ايه اللي بيخليك تطلبه؟ بتسلى يا اخي، بتسلى. بتتسلى؟ ايوه بتسلى، مش كل واحد في الدنيا له هواية يتسلى بيها. انا هوايتي دي انك تطلب ناس ما تعرفهمش. طب يا اخي تسلى في الورق بتاع الشركة اللي قدامك داوة، ولا في الدوسيهات اللي عمالة تتكبب فوق مكتبك. اسكت يا صلاح اسكت. أوه. ده انا لما احكي لك على النوادر اللي صدفتني من يوم ما ابتديت اتسلى بالحكاية دي اقعد سنين احكي لك. وهو يعني كل واحد تطلبه لازم يرد عليك ويكلمك؟ مش يمكن يشتمك ولا يرد عليك رد بايخ يخلي دمك يفور؟ يا سيدي بناقص. والله يا اخي انا دمي ما يتحملش. طب بس جرب مرة كده وطلب لك نمرة ولا نمرتين وشوف، ان ما كنت تلاقي انها حاجة لذيذة واجدع من 100 سينما ابقى اقول جميل ده مش حاجة. اعوذ بالله اعوذ بالله. يا اخي افرض ان عندكم تليفون في بيتكم، ترضى ان واحد غريب ما فيش بينك وبينه اي صلة يكلم اختك او مراتك من غير سابق معرفة ويتسلى بالكلام معاها؟ اعوذ بالله. اعوذ بالله ليه؟ هو انا هخطفها اكتر يا اخي؟ اكتر ايه يا جدع يا دقة قديمة انت؟ والله يا اخي لا حق الدنيا تفضل متاخره طول ما فيها انت واللي زيك. انت ما فيكش ريحه الضمير. ليه بقى؟ شويه الدردشه اللي الواحد بيسلي بيهم وقته، ولما الدردشه دي تاخد نتائج تانية. يا ريت يا اخوي تبقى تمت برضا الطرفين. انت مجرم. لا ده انت صعب قوي، يا ريتني ما قلت لك. جميل ارجوك حط السماعه في مكانها وانتبه لشغلك. حاضر حاضر يا عم الشيخ صلاح يا صاحب التخه والورع، بس اطلب النمره اللي في ايدي دي وتوبه نصوحه بعد كده على ايديك. يا اخي سيب الناس في حالهم. لا اطمن، النمره اللي هطلبها دي في بيت مش في شغل. يعني واحده ست؟ طب لكن ست ايه يا صلاح؟ ولا كل الستات دي قول عليها حريه ملاك، صوتها نغم موسيقى، ولا يديك الحق انك تشغلها وتطلب نمرتها من غير معرفه؟ معذور يا صلاح وحياتك، وان ما كنتش مصدقني تعال اسمع صوتها وانا بكلمها واحكم بنفسك. صوت ايه يا صلاح؟ ايه؟ لا اهدى انت مسكين خالص يا صلاح، هتجنن هتجنن. من وقت ما سمعت صوتها امبارح وانا مش قادر اتلمع على نفسي. للدرجه دي يا جميل؟ بقول لك يهوز. وده يعني معناه انها جميله؟ مش يمكن يكون شكلها وحش؟ لا لا لا مش ممكن مش ممكن مش ممكن ابدا اللي صوتها يكون بالجمال ده، مش ممكن يكون شكلها وحش. فرضنا انها حلوه وبعدين؟ وراها وراها لما حصلها. مش هسكت عنها غير لما اخد منها ميعاد وقابلها. يا جميل اعقل ما تلعبش بالنار. اسكت يا صلاح اسكت، اصلك ما تعرفش حاجة. 4 9 الو مين؟ سهير هانم؟ افندم صباح الخير يا سهير هانم، صباح الإعجاب بالصوت الملايكي بالنغم. تسمح تقول لي حضرتك مين وعاوز إيه؟ يا خبر لسه حضرتك معرفتيش أنا عاوز إيه؟ أنا يا فندم يكفيني إني أسمع صوتك، يكفيني إني. طيب كفاية كده عن إذنك. الله سهير سهير سهير هانم، ما تقفليش السكة في وشي كده. ألو ألو استني بس ما أقولك يا سهير هانم استني. ألو ألو كويس في يومك اللي زي وشك كده اهرمت السماعه في وشي. ده اقل ما يجب. مبسوط يعني حضرتك انها عملت كده؟ ده دليل على انها بنت ناس ومتربيه. وانا يعني اللي مش ابن ناس ومش متربي؟ انا عارف. الله يسامحك. لكن يا صلاح انا حوريك وحوريها هي كمان، ان ما كنتش في يومين اتنين بس اوريها ازاي ترد عليا وتقابلني ونروح السينما كمان. ابقى اضحك زي ما انت عاوز. وانا انصحك لوجه الله انك تبطل اللعبه السخيفه دي يا جميل، لا مع سهير ولا مع غير سهير، كتار غيرك لعبوا اللعبة وكانت نتيجتهم أقسام البوليس. دول الخيابة اللي زيك. الخيابة اللي زي كافين خيرهم شرهم. طب أرجوك بقى تلهي في ورقك ودوسيهاتك وسيبني، مالكش دعوة بيا. سامع؟ مالكش دعوة بيا. ايه ده بتعمل ايه؟ مش شغلك يا حبيبي، ربنا يهديك واسمع الكلام. قلتلك مش شغلك. خلاص على كيفك، ذنبك على جنبك. ألو؟ ألو؟ مين؟ سهير؟ أيوة يا شيخة كده، رضيتي فيه الروح. الله، سهير، سهير. أظن كفاية كده بقى. كفاية إيه يا أخي؟ الصنف اللي بيتقل ده أنا عارفه كويس، وبكرة تشوف. برضو لسه هتطلبها تاني؟ وتالت ورابع وخامس ولغاية ما نفذ اللي في دماغي. بس النهاردة بترد عليك هي، بعدين هتخلى أبوها ولا أمها هم اللي يردوا عليك. يا ريت. لا اهدى، انت ظهر اتجننت ولا حصل في عقلك حاجة؟ أصلك مش عارف أبوها يبقى مين. يبقى مين يعني؟ اتفضل افتح دليل التليفونات وشوف. وظنك شفت النمرة وأنا بطلبها قدامك. أبوها يبقى ياسي صلاح، الأستاذ الشهاوي المنتج. ويعني عشان ما هو منتج يرضى أنك تعاكس بنته؟ لا مش بالظبط كده، لكن مؤكد حيلفت نظره الإلحاح بتاعي. حيشوف إن في حاجة، سميها سداغة، سميها إلحاح، سميها بكش، سميها تنبلة، كل ده. والناس دول ما بيصدقوا يلاقوا في واحد مواهب زي دي. حيروح بعتلي، أروح لزقله، يروح مقدمني للشاشة، أروح مشتهر، والفلوس ألعب بها لعب. تبص تلاقي سهير اللي تقلان عليا دي هي اللي بتجري ورايا، وأنا اللي بتقل عليها. فهمت بقى يا سيدي؟ ياه، ده ايه اللفة الطويلة دي؟ شغل يا حبيبي شغل. الله يشفيك. بكرة ان شاء الله مش هتلاقي لك فرصة تشوفني اللي على الشاشة البيضاء. لا. وتقول للي جنبك في الصالة انك كنت بتشتغل معايا، ما تلاقيش حد يصدقك. لا، ده انت وسعتها قوي. الناس المغامرين كده، كولومبس ركب فلوكة صغيرة واكتشف امريكا، انا كمان ان شاء الله هتكون في لفة قرص التليفون دي سبب سعادتي وهنايا. ربنا يشفيك. الو، بتقول مين؟ هو انت برضو يا فندي اللي ما تختشيش على دمك؟ مين يا سهير؟ برضو الجدع المجنون اللي بيطلبك بقاله جمعة ده؟ ايوه. الله، وبعدين في لعب العيال ده مش يتكسف على دمه من مرة وعشرة ويعقل بقى؟ وهو الصنف ده عمره يعقل؟ لو ما كانش الشهاوي بس منتج والتليفون من الحاجات المهمة له في شغله، ما كناش خليناه دقيقة واحدة هنا. وهو ذنبه ايه التليفون بس؟ يعني عجباك الاعمال دي؟ الذنب ذنب الناس اللي بيسيئوا استعماله، زي الجدع السخيف اللي مستخف دمه اللي اسمه الأستاذ جميل ده. أخ لو اتلايم عليه بس كنت أطلع زمارة رقبته. وليه؟ إحنا نكلم مصلحة التليفونات يحطوا رقابة على التليفون ويشوفوا النمرة اللي بيطلبنا منها الجدع ده تبقى فين، ونبلغ عليه البوليس يحبسوه. هي دي الفضيحة، ونروح البوليس والمحكمة والجرايد تكتب علينا. لا لا لا يا سهير، بلاش حكاية البوليس دي أبدا. مش هو اللي بيعكسنا؟ لا لا لا لا لا لا. أمال يعني نسيبه يزعجنا كده ويضرب لنا التليفون 50 مرة في اليوم؟ ربنا يجيبها له من بعيد عنا. أنا نازلة بقى، رايحة عند الخياطة، وانت بقى اعملي اللي قلتلك عليه. حاضر. وما تخرجيش إلا لما أجي، أحسن فيه تليفون جاينا من اسكندرية. حاضر. وبعدين بقى في الجدع اللي مش عاوز يجيبها البر ده، لكن ايه اللي ما يخلينيش ارد عليه؟ انا دلوقتي لوحدي في البيت ولا حدش معايا، والنبي لا تسل عليه. الو الو، ارحميني بقى يا خير، كفايه تعذيب هي. تقوليش بس انت عاوز ايه؟ هموت يا خير، هتجنن. سلامتك. بتقولي ايه يا خير؟ انا مش مصدق وداني ولا هبي تاني. بس يعني قبل ما ناخد وندي مع بعض، مش لازم اعرف على الاقل انت مين؟ انا موظف في الشركة. فين؟ في الحسابات يا حياتي. فين؟ في شركة. شركة ايه؟ ما هي الشركات كتير. قصدك ايه يا سرير؟ قصدك انك توقعيني شرك؟ لا، انا مش شامم في صوتك ريحة الخيانة ابدا. هقولك كل حاجة عني، وانا واثق ان الله صوتك الرقيق ده هيكون قلبها ارق ولا يغنش عليها انها تعبت في حاجة. اسمعي يا ستي، انا موظف في شركة كبيرة قوي، شركة. خير بقى؟ وأظنك طبعا عارف أنا مين. طبعا طبعا. ما أنت مادام عارف نمرة التليفون تبقى عارف صاحبها مين. عارف يا سهير، عارف، الأستاذ الشهاوي. برافو عليك. أقدر أعرف بقى إيه اللي خلاك تردي عليا النهاردة؟ طبعا مانيش قاسية، أخليك تطلبني 15 يوم ولا ردش عليك. وهو أنت خليتيني نمت فيهم يا سهير. وطبعا اللي يطلب واحد بإلحاح بالشكل ده لازم يبقى بيحب، بيعبده، بيموت فيه. عشان كده رديت عليك النهاردة. يا خبر يا صغير، أنا مش مصدق وداني. ليه؟ أمال لو قلتلك نتقابل تقول إيه بقى؟ يا خبر، دي تبقى ليلة القدر فتحت لي. خلاص، الحتة اللي أنت عاوز نتقابل فيها قولي عليها، وأنا النهاردة الساعة 5 هكون عندك. صغير، أنت عارفة إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ إيه؟ أنت بتقتليني. يا خبر، ازاي؟ اصلك مش متصورة انت مليتي قلبي بالامل والحب ازاي. عشان كده لو خليتي بيا ولا وفيتيش بوعدك بعد كده ما تعرفيش قد ايه هتكون الصدمة عليا. تأكد ان هموت. ما تخافش، سهير قلبها مش قاسي للدرجاتي. سهير طيبة ومخلصة وحنينة، بس هو انت اللي تكون بتلعب بيا. عاوز الصراحة؟ طبعا. انا ابتديت كلامي معاكي وانا فعلا كنت بلعب. ودلوقت ربنا اعلم. خلاص، يعجبك الكازينو اللي في الهرم؟ قوي قوي. الحتة اللي تعجبك انت. انا يعجبني الكازينو ده، استناني فيه الساعة 5، هتلاقيني جاية لابسة فستان زيتي ومعايا شنطة بيضة. وبعد ما تتأكد ان مفيش ورايا بوليس ولا حاجة، وان الحكاية مفيهاش فخ، واني جاية قبلك بصحيح، ومقعد جنبي وعرفني بنفسك كويس كده. وحتى ان كان في فخ يا سهير فداكي، انا كفاية اني اشوفك. ميرسي، باي باي بقى. باي باي يا حياتي. ايه صاحبتك جت فين؟ ايه مش بتقول لابسه فستان زيتي ومعاها شنطه يد بيضه؟ صلاح، صلاح اسندني حقع يا ابن الايه. لا حلوه صحيح. حلوه بس يا صلاح، دي تدوش. قوم بقى قابلها. لا لا لا لا، وشوف مشيتها ازاي، اخر دلال. لا يا جميل، الف مبروك، اهي قعدت اهي. يعني يعني أقوم أروح لها؟ طبعا. أصل الحقيقة إيه؟ مش قادر أقوم يا صلاح. لا لا لا، حلاوتها عاملة زي نور الشمس الواحد ما يقدرش يرفع عينه فيه. يا جدع قوم، بلاش لكاعة، بلا نور شمس بلا نور قمر، مش كفاية إنها جاية لك برجليها؟ خلاص قايم. يلا بس ادعيلي، ادعيلي من قلبك يا صلاح. سهير جميل، انا مش مصدق عنايا يا سهير. اصلك ما تعرفش النار اللي انا عايشه فيها يا جميل. اعذرني ان ما كنتش راضيه ارد عليك طول ما كنت بتضرب لي. اصلي في ازمه يا جميل. ايه؟ وان ما كنتش هتنقذني منها انا هنتحر. ايه تنتحري؟ ده انا طربق الدنيا ولا حد يمس ضفر منك. صحيح، انت لسه عندك شك يا سهير. اصلي بصراحه يا جميل. ايه اصلي ايه؟ اتكلمي. اصلي هتجوز. ها؟ تتجوزي؟ ايوه. مش ممكن يا سهير، مش ممكن ابدا. لا يا جميل، هي دي الحقيقه. لكن ده انا كنت اموت نفسي يا سهير، ده انا كنت اموت، ما اقدرش اعيش من غيرك ابدا. اعمل ايه بس؟ امال كلمتيني ليه؟ حياتي فيا الامل ليه؟ علشان ترجعي تموتيني تاني. بصراحه اصلي مش عاوزه اتجوز العريس اللي موافق عليه بابي. ها؟ وما كنتش اعمل عمل انقذ بيه نفسي، هتجوز الجمعة الجاية. أوام كده؟ أيوة. سهير؟ نعم. اسمعي، أنا هعرض عليك اقتراح، بس ما تقوليش عليا أني متهور ولا مندفع. سهير أنا بحبك. أيوة بحبك، وبدافع الحب الشديد اللي بحبهولك أنا بقترح عليك الاقتراح ده. احنا نتجوز ونحطهم امام الامر الواقع. صحيح يا جميل، ما فيش قدامنا حل غير كده. واذا كنت توافقي انك تتجوزيني. ما انا لما سالتك الصبح بتشتغل فين وبتاخد كام كان عشان كده. يعني ايه يعني موافقه يا سهير؟ اصل الراجل اللي عاوزين يجوزوهولي عنده 47 سنه وشكله وحش خالص. يا خبر، وازاي الاستاذ الشهاوي يقبل كده؟ اصله وعده انه يعمل له شركه سينما ويعمل له المدير بتاعها. كده قلتيلي بقى. ايوه، لكن انا مش ممكن يعملوني كوبري للحاجات دي. وانا ما اقبلش ابدا انهم يعملوكي كوبري. انا افديكي بعمري يا سهير. وبابي ان شاء الله لما هيشوفك هتعجبه ويسامحنا. ولا ما سامحناش كمان، انا عندي رضاكي وسعادتك انت بالدنيا كده. والشاهد جاهز فين؟ اهو اللي قاعد هناك ده. يا صلاح كان جاي معايا، خايف يكون مقلب يروح ورايا يدفع لي الكفاله في قسم البوليس. هو بقى دلوقتي يروح معانا حالا للمأذون، نكتب العقد ويكون هو الشاهد عليه. يا صلاح اغصى عليك يا جميل، انت برضو كنت شاكك فيا. وانا برضو لو كان عندي اي شك كنت جيت. هو اللي كان شاكك ومراهني على كده. الحمد لله، اديك انت اللي كسبت الرهان. رهان ايه؟ انا كسبتك انتي. مساء الخير يا سهير هاني. اهلا، مساء الخير. يلا بينا بقى ابو صلاح، هنروح مشوار مهم سوا احنا الثلاثه. مشوار ايه يا راجل؟ ما تخلينا قاعدين في الحته الحلوه دي. هنروح احلى حته كل واحد يتمنى انه يروحها، خصوصا ان كان بيحب. مش تقول لي فين بس؟ المأذون. ودلوقتي بقى يا سيدي العريس، قد ايه عايز تكتب المقدم وقد ايه عايز تكتب المؤخر؟ قد ايه يا سهير؟ اللي تشوف. ايه رايك انت يا صلاح؟ وهو انا اللي هتجوز، شوف راي العروسه. على اي حال دي حاجات كلها شكليات في الورقه، المهم بس انك تكتب حاجه تليق بمركز العيله ومركز بابي. أيوة. عشان لما نواجهه بالامر الواقع ونوريه القسايم. أيوة. يعرف اننا حافظنا على كرامته ومركزه. ده فعلا كلام مظبوط. اكتب مقدم 200 واكتب مؤخر 1000. يا خبر، مش كتير يا جميل. لا لا لا، مش كتير على بنت الشهاوي. اقول لك اكتب مؤخر 1200 كمان. على بركة الله يا ابني، 200 جنيه مقدم و1200 مؤخر. بس الرسوم هتبقى تقيلة. ما هي العروسة تتقل بالذهب كمان يا سيدنا الشيخ. على بركة الله، مبروك. الله يبارك فيك. يعني ما عدتش بتطلب نمر في التليفون زي زمان يا جميل؟ ما خلاص بقى. الحقيقة كانت مغامرة، لكن نتيجتها مفيش أحسن من كده. ما كانوش قالوا ويفوز باللذة الجسور؟ والله ظاهر كده فعلا. ما هي المغامرة يعني الشجاعة، والشجاعة لازم يكون لها تمن. ها، وزي حالك ويا سهير؟ مفيش أحلى من كده. ما هو باين عليك اهو. واحنا لسه عملنا حاجة، اتفرج علي بقى لما أصالح أبوها. امتى؟ النهاردة. يا خبر، النهاردة أوام كده؟ أمال عاوزني استنى لإمتى؟ مش كفاية جمعتين دلوقتي وأنا متجوز بنته وما هوش عارف طريقها فين؟ الله يكون في عونه، زمان أعصابه اتحطمت. لا يا مش قوي، ما أنا أصلي طمنتهم بالتليفون تاني يوم ما اتجوزت وقلت لهم إن بنتهم بخير. أظن ما صوته في وشك لما قلت لهم كده. والله ما اديتهمش فرصة. يا دوب قلت لهم الخبر ورحت حاطط السماعة على طول. ولا كلمتهمش تاني من يومها؟ لا. حرام عليك يعني. مش حرام عليهم، هم يجوزوها الراجل عجوز سنه 50 سنة علشان خاطر إيه؟ قال علشان خاطر انه عاوز يعمل له شركة. ها، وبعدين؟ النهاردة بقى قررت اني اعمل مفاجأة ضخمة لهم ولسهير كمان. ازاي؟ شوف بقى سيدي. اه، اديت سهير 10 جنيه وقلت لها توضب غدا فخم علشان عازم ضيوف كبار من الشركة في ايدهم يعينوني في شغلة كبيرة خالص. كويس. وفي نفس الوقت كلمت بيت الاستاذ الشهاوي ابوها وعزمته على الغدا عند بنته. وشوف انت بقى وقع المفاجأة عليه هيكون شكلها ايه. يا ابن الايه. مش بس كده. ها، وعزمك انت كمان وياهم. انا؟ ايوه. طيب وانا لزومي ايه وياهم؟ برضو المقابلة الاولانية مع الاستاذ الشهاوي. يجوز يعني تكون كده ولا كده، يبقى وجودك له لزوم برضو. والله ما ظنش الاستاذ هيعمل ازمة، هو على العموم انا ما عنديش مانع. شقتك دي؟ ايوه. ياه، اما حتة عمارة لكن فخمة بصحيح. امال عاوز نسكن بنت الشهاوي فين؟ دي بنت الشهاوي. لك حق يا سيدي. مساء الخير يا سهير. اهلا اهلا. مساء الخير يا جميل. تعال يا صلاح ادخل. تعال. مساء الخير يا سهير هان. مساء الخير. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضل. ها الغدا جاهز يا سهير؟ واحسن من كده مفيش، بس يعني مش شايفه معاك الا الاستاذ صلاح. لا اطمني، خمس دقايق وحصلونا. الاستاذ صلاح ده مش ضيف، لكن الضيوف المهمين زمانهم جايين. وانا كمان مجهزه لك غدا هيخليهم يعملوك مدير حته واحده. وانا كمان مجهز لك حته مفاجاه مفيش بعد كده. لازم هم دول، اما اروح افتح لهم. هي دي شقه الاستاذ جميل عبد الله؟ ايوه يا فندم. اتفضل اتفضل اتفضل. انا الشهاوي. يا فندم حصل لنا مزيد الشرف، تفضل. وانا جميل عبد الله. تفضل يا فندم. تفضل. متشكر متشكر يا سهير. ايوه يا جميل. تعالي سلمي على باباكي. ايه بابايا؟ ايوه الاستاذ الشهاوي. مين؟ سيدي؟ سيدك؟ ايوه يا استاذ جميل، مخدومها. مش ممكن مش ممكن. ايوه اصلك ما اديتناش الفرصه علشان نفهمك ان سهير دي مش بنتنا. انا للاسف ما عنديش بنات، وسهير دي كانت بتشتغل عندي. يا خبر سهير. ما تقولي له يا سهير. هقول له ايه بقى يا سيدي؟ قولي له ان كنت تبقي بنتي ولا ما انتش بنتي. العفو يا سيدي، انا خدمتك. يا غشاشه يا مجرمه. يا ليه علشان ايه بقى؟ مش انت اللي كنت بتجري وراها وفضلت 15 يوم تطاردها؟ ايوه بس ايه؟ بس المساله ما تفرقش كتير ان كانت بنتي ولا مش بنتي، مادام بتحبها وبتحبك مفيش داعي ابدا للزعل. سوبا حضرتك عزمنا على الغدا، ها؟ ندمت على الدعوه بتاعتك دي ولا ايه؟ لا ابدا. اتفضل. بس انا معايا ضيف بره. يتفضل. ابوكي يا سهير. ابويا؟ ايوه بعت له يجي يبارك لك، ولا ما هوش قد المقام؟ لا ابدا، قول له يتفضل يتغدى وياخد بنته بعد كده وينزل. اتفضل يا شيخ عبد الموجود. سلام عليكم يا رجال. اتفضل اتفضل اتفضل، ما تكسفش ادخل. وفين ابو نسب؟ امال اسلم عليه راخر واخده بالحوض؟ اهو بتسلم على نسيبك يا سيد جميل. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. أه والله جوازة حلوة يا بنت، يا مبروكة. وعريس مليح قوي وشقة مفخفخة يا مبروكة. هي كمان اسمها مبروكة؟ ايوه. لا اهدي، لازم تنزل دلوقتي حالا. لا لا لا لا الله، ما تنساش ان المؤخر بتاعها 1200 جنيه. مؤخر ايه وبتاع ايه؟ دي كاتبة اسم غير اسمها في قسيمة الجواز، يعني مزورة. وانت كمان غلط ولازم تتحملوا نتيجة غلطكم انتم الاثنين. يعني ايه؟ من ناحية اسم بنتي اللي انت حالته مبروكة، انا ما عنديش بنات وقع عليهم ضرر من التزوير ده. وعلى قد معلومات يعني البسيطة في القانون، ما تكونش الجريمة اللي عملتها مبروكة كبيرة ولازم يكون لها حل. لكن مدام فيه جريمة، الجريمة تسقط حقها في المؤخر. تسقط ما تسقطش، خلونا نتغدى وبعدين نشوف لها حل. مفيش حلول غير ان الاستاذ جميل يفضل متجوز مبروكة، لانهم لو افترقوا الحكاية راح توسع اكتر من كده. طب والاسم المزور؟ متهيألي ممكن تصليحه. وعلى اي حال سهير عروسة مش وحشة بشهادة الأستاذ جميل نفسه قبل ما يعرف إنها مش سهير. ها إيه رأيك يا جميل؟ رأيي إيه وبتاع إيه؟ هو حد كان قال له يتجوز بالتليفون؟ استمعتم إلى حلقة في برنامج ألوان من الحب، كتبها للإذاعة أنور قزمان. صور شخصيات عمر الحريري، حسن البارودي، أحسان الألعاوي، آمال زايد، محروس الجرحي، وأبو ضيف علام. ساعد في الإخراج محمد عثمان. ألوان من الحب، برنامج يخرجه لكم فايز حلاوة. وفي الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة نستمع إلى حلقة من برنامج ممثل واحد، إخراج إبراهيم الكردشي. هنا القاهرة. خمس دقائق مع هذه التمثيلية و ممثل واحد. السلام عليكم يا سيد مظهر. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ عز الدين. ايه الحكاية؟ انت عازم حد النهاردة ولا ايه؟ ما كنت قلتلك يا سيدنا الشيخ، شهرتك في الحقيقة مش لأجل محلك الفخم الكبير. مني شهرتك سببها انك محسن شهير. ده انا مفيش مناسبة من المناسبات إنه بحسن على الصغير ابن الكبير. مظبوط، فأعمالك الخيرية كلها علنية. فعلا. طب تعالى اتفرج، كل يوم خميس بيبقوا واقفين قدام المحل بالأنوفات. صادق صادق صادق يا سيد مظهر، صادق. وأنا بقى نروح فاتح النظمة اللي جاية من بنك بونقتها وهات يا تفنيق. يا سيد مظهر، ده إعلان مش إحسان. زي بقى بالصدقة في الكتمان ما يدراش بيها إنسان. أنا مدنيش إن نعامل إن ما يشنفنيش بصراحة. كده كلامك ده ما ينفعنيش، وأنا مبدأ إن أنا مخبيش. والله بقى أنت حر. الله الله الله الله، ودي إني جابها دي كمان. الله، مالك يا سيد مظهر؟ أنا مفيش، عن إذنك لحظة. نعم يا سيد، ايه اني جايبك دلوقتي؟ جان امك يا ابني عيب شابني بالشكنيتة. يعني حدقلك مزيكا ولا جيبلك فرقة كيكة؟ يا مجهر يا ابني، جان شابني بطني. قلتلك الف مرة هنا ما تجيش، وهو متشنات شكنيه يا ابني ما بيكفونيش. طب مو ايوه زيادة كمان ما تحاوليش، وهنا تاني ما تجيش. يلا يلا مع السلامة، يلا ما تفتحنيش. ايه ايه يا سيد مظهر، مالك؟ انا ولا حاجة. بقول يا شيخ عز الدين، تفضل. انا عاوز اوزع كده كام توب قماش على المحتاجين. عظيم، عايزك تختارني كده الناس اللي يستحق، وانا هعمل هنا صوان كبير ويبقى التوزيع علني عشان الكون يعرف. لا لا لا لا لا، لا داعي للعلنية. لا لا لا، ده ايه، لازم صوان ومكنفون ليكن. المهم الا يحرم هؤلاء المساكين. انت بس جهز نفسك، التنفيذ يوم الخميس. تم ترلم ترلم ترلم ترلم ترلم ترلم ترلم تم تم تم تم تم تم تم. واحد واحد، إن كل حياخد. سننادي على الأسماء. توكل على الله شيخ عز الدين، يلا نادي. بسم الله الهادي. أول اسم السيدة أم مظهر. مين؟ أمي. يا نهار أبيض. اشترك بالتمثيل محمد شوقي في دور الشيخ، ومحمد شوقي في دور مظهر، ومحمد شوقي في دور اجي أم، بالاشتراك مع محمد شوقي